أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شرف عظيم. في هذه الأيام التي نعيشها والتي نحياها، أصابت الدعوة بلية وضيق، نسأل الله عز وجل أن يفرجه وأن يكشفه عنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وهي قضية المساجد، قضية تحجيم الخطباء وتقنين وضعهم بأنهم يكونوا من الأزاهرة، وهذا شرف للمنابر، شرف للمنابر ألا يرتقيه إلا طالب علم متخصص تخرج من المؤسسة الرسمية الممثلة للعلم في مصر. وهذا مطلب قديم جدا، حتى نرى هذه البلد، هذه الأمة تأخذ العلم من أصوله، من ينابيعه. والأزهر مؤسسة ليست بالحجم الصغير أو الهين، وإنما هي مؤسسة لا يعرف قدرها إلا من خارج مصر. يعني اللي سافر ماليزيا، اللي راح أندونيسيا، اللي راح أوروبا، اللي راح دول جنوب أفريقيا، اللي تحرك يمين وشمال، يعرف يعني إيه عالم أزهري، يعني إيه الأزهر. والأسف الشديد نجد أن كثير من الناس يهون من شأن هذه المؤسسة، وكثير من الناس والأسف الشديد يرى في العالم صاحب الزي الأزهري مثلة، يرى فيه مثلة، وهذا من عبث وخطأ الإعلام من قديم الزمان. إنك تفتح أي عمل سينمائي، أي عمل مسرحي، أي عمل إذاعي، دائما تلاقي فيه الشيخ مهربد ولبس الزي بتاعه ومطبق، وتلاقي الشيخ بيتكلم وينكت، وتلاقي الناس بتتريق عليه، وممكن تلاقي الشيخ جايبينه قاعد على القهوة. بل تجد في فيلم الأرض مثلا، على سبيل المثال، فيلم الأرض اللي طالعين بيه السماء، جاب ثلاث نماذج لثلاث مشايخ أزاهرة في هذا الفيلم، واحد جبان والتاني خاين والتالت كذاب. يعني كان ممكن يجي شخصية واحدة فقط، لكن هو حاجة مقصودة لتشويه صورة العالم الأزهري. بل كان للأسف شديد، كان في فيلم اسمه ليلي لشيخ، هذا الشيخ يترك الناس وهم السجود بين الله عز وجل عشان يقوم يزدم امرأة، أخي بال حضرتك. والأسف كان قاعد وكيل الأزهر يتفرج على هذا الفيلم في السهرة ويعلق على هذا الفيلم، معلقش على حاجة، قال إن يعني أنتوا بس جايبين الشيخ زيه مهربت شوية. يعني لو كان الشيخ لابس الزي الأزهري كامل كده كان الشيخ اتبسط. فهذه الأعمال وهذه الأحوال كلها تؤثر في نظرة الإنسان العامي لهذا العالم اللي المفروض النهاردة هذا العالم هو ولي الأمر، هو اللي بين الشارع، يقول لي صح وغلط وحلال وحرام، ويقول لي طريق الجنة فين وطريق النار فين. محدش أعلى من العالم على وجه الأرض كلها. مهما بلغ الناس في الحسب والنسب والمال والسلطان، لا يوازى العالم بأحد ولا يقاس العالم بأحد، لأن العالم مميز. الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مسألة إن إحنا نرى عالم متخصص مؤصل، عالم يحترم نفسه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فهذا أمر لا يزعج أحد. وانا لست منزعجا من ذلك. مساله ان يجي يقول لك الغي خطبه المكافاه، الغي خطبه المكافاه. المنابر مش مشكله المنابر، لان في فرق كبير جدا، وانا اريد ان اي حد يسمعني هنا لابد ان يفرق معايا بين المنبر وبين الدعوه. المنبر جزء من الدعوه، وسيله من وسائل الدعوه، وسيله اسبوعيه. يعني اللي متصور ان دعوه الاسلام مربوطه بالمنبر يبقى غلطان، اللي متصور ان المنبر ده هو الدعوه الاسلاميه يبقى غلطان. انما المنابر، المنابر محدوده، انك قد تجد منبر لشخص واحد بيخطب في 2000 واحد، واضح، وممكن يكون على الارض اعلم منه، انما هي شعيره تؤدى، هي شعيره تؤدى بوعظ وتوجيه. انما الدعوه كمفهوم دعوي هي مساله اوسع من كده. فاذا كنا عاملين ضجه كبيره على هذا الامر فهذا يدل على ان احنا مش فاهمين لسه هي الدعوه شكلها ايه، واضح. يعني تخيل معايا ان النبي يقعد 13 سنه 13 سنه في مكه لا يؤدي جمعه ولا يصعد منبر، وانما يجتهد على الناس في الاسواق، يروح السوق ويعظ الناس ويذكر الناس، يروح الاماكن تجمعات الناس يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله، مواسم الحج وتجمعات الناس يروح يجري صلى الله عليه وسلم يمين وشمال ويقعد مع الناس ويبلغهم ويكلمهم حاجات من كده، وانذر عشيرتك الاقربين يطلع على جبل الصفا وصباحا وصباحا الناس تتجمع يقول لهم اني لكم مبشر ونذير بين يدي عذاب شديد. مفهوم الدعوه اوسع، مفهوم الدعوه اوسع، لكن احنا للاسف الشديد اختزلنا، اختزلنا كما اختزلنا قضيه الاسلام، قضيه الاسلام كلها في الجانب السياسي. احنا قلنا خلاص الاسلام ده عباره عن ايه؟ عن جانب سياسي متعلق بالحكم والاماره بس، مش اكتر من كده. وبعدين فوجئت الناس اختزلت الموضوع ده في شخص اللي هو رئيس، اخد بالك، بنموت عشانه، اخد بالك، وبنحرق عشانه، وبندمر الدنيا عشانه، عشان اختزلنا القضيه كلها. الاسلام كله كله كله اختزلناه في صوره ايه؟ في صوره انسان، شخص واحد فقط بس، صرنا نوالي ونعادي من اجله، ونسينا ان الدعوه مفهومها اوسع بكتير. زي ما اقول لك الدعوه واسعه جدا اختزلناها في ايه؟ في الفضائيات. حتى المشايخ اللي كانوا منورين مساجدهم وكنا بنرحل لهم مثلا من محافظه لمحافظه عشان نحضر محاضره، اخد بال حضرتك، اكتفوا خلاص، اكتفوا بالفضائيات، ان هو قاعد في الفضائيه 24 ساعه قاعد يقولوا معانا اتصال بس خلاص، وبقت الدعوه عنده عباره عن فضائيه، اخد بالك. او اخر تلاقي الدعوه عنده اختزلت في في الخطبه، ان خلاص هو يخطب الجمعه من هنا ويروح ينام بقيه الاسبوع، ملوش علاقه بالناس ولا له علاقه بحد في الدنيا دي خالص، اخد بال حضرتك. مساله انه يروح جنازه او انه يصلح بين اثنين او انه يطمن على جاره او انه يمشي في الشارع يعظ الناس ويذكر الناس ويتكلم على الاطفال اللي ما بتصليش، ويشوف واحد مزعل ابوه صلحه عليه ويشوف كده، خلاص ما عادش الكلام ده موجود في وسط الناس، هو عباره عن انه بيخطب الجمعه ويروح ينام لغايه ما تيجي الجمعه اللي بعدها، او انه يعني نشط شويه عامل شويه دروس ومحاضرات، يبقى خطبه وشويه دروس، اخد بالك، وماسك الميكروفون ويقول الكلمتين ويروح يروح برضه ينام. الدعوه اوسع من كده ومحتاجه شغل اكتر من كده. ومن ظن ان المنابر تعطل الدعوه فقد اخطا، ومن ظن ان رئيس يسقط فالدعوه تتاخر فقد اخطا، من ظن ان ان ان, إن عالم يدينا ظهره ويسيب الدنيا ويمشي يبقى الدعوه تتاخر، زي ما بنشوف من بعض المشايخ لما يحصل بينه وبين الناس اشكال في المسجد يسيب المسجد ويمشي، يدي ظهره للمسجد ويمشي، ومفكر الدنيا هتقف. الدنيا مش هتقف ولا الدعوه هتقف. ربنا عز وجل يقول في كتابه: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فالدنيا عندنا دعوية واسعة جدا، خد بالك، لا تحدها حدود. تخيل معايا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من في الناس اليوم كابن تيمية؟ مين؟ زي معلش سامحني لما تيجي تفر المنابر النهارده وبص عليها، من على المنابر كابن تيمية؟ ومع ذلك لما سجن وعودي كان بيعمل إيه؟ ما كانش بيحارب يرفع الرأي السوداء ويقول لك خلاص أنا هولعكم وأكسركم أبدا، وإنما كان يستقبل الأمر بصدر إيه؟ بصدر الرحب، بيقول لهم ايه؟ يقول: ماذا يريد اعدائي مني؟ ماذا يريد اعدائي مني؟ ان سجنوني فسجني خلوة مع الله، وان فوني كرشوني، يعني قال له امشي سيب البلد وامشي يلا بره، فنفي سياحة في أرض الله، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. يبقى الرجل النهاردة بيوصلها من منظورها الضيق، يقول لك لا ده أنا إمام وأنا كبير من كبراء المسلمين وعالم من علمائهم، واللي انتوا بتعملوا ده غلط، هينزل عليكم سخط ولعنة من الله سبحانه وتعالى، واتقوا دعوة المظلوم، وأنا هادع عليكم روحوا منكم لله ينتقم منكم ربنا يا ظلمة يا فجرة، وهادع عليكم دعاء القنوت لمدة شهرين. أبدا خالص، ما ينفعش يعمل يحصل كده. وذلك كان شيخ الإسلام بياخد الموضوع بإيها، لأن الدعوة دي لا يستطيع إنسان إن هو يحجمها، ولا يستطيع إنسان إن هو يطفيها. أخي بالك أنت حافظ الآية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. واضح؟ وانت ما تعرفش نصرة هذا الدين على ايد مين. انت متصور ان نصرة هذا الدين على ايدك انت، وان انت لو زعلت بنا معلش يا مدينة ظهرك احنا كده هنضيع من غيرك، انت غلطان. خبلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لينصر هذا الدين، ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له، وبأقوام لا خلاق له. يعني ممكن تجد إنسان أنت شايف أنه فاسق وفاجر ومبتدع وظالم وفي اللي فيه، وفجأة ربنا يصلحه ويجعل نصر هذا الدين على إيه؟ على إيديه. فإحنا ما نعرفش نصرة هذا الدين على إيد مين، إحنا ما نعرفش، لكن ما علينا إلا أن نعمل، ما علينا إلا أن نعمل. الفترة اللي فاتت دي، الفترة اللي فاتت، ثلاث سنوات اللي فاتوا دول، الدعوة انحرفت فيها إلى أقصى الشمال، وصارت المنابر محزبة، ولا بد وأن نعترف بذلك. وأنا قلت قبل كده أن الداعية الذي يحترم نفسه لا ينبغي أن يتحزب. الداعية اللي بيحترم نفسه، اللي بيحترم دعوته، اللي بيحترم منهجه، اللي بيحترم رسالته، لا ينبغي أن يتحزب. ما يستخدمش المنبر عشان يناصر فكر، عشان يناصر اتجاه، عشان يناصر جماعة، عشان يناصر مؤسسة معينة، لا، إنما أنا على المنبر مسؤول عن منهج قرآن وسنة بس. ربنا بيقول والرسول بيقول، ربنا بيقول والرسول بيقول بس، مش أكتر من كده. وإذا تعلم الناس الحق عرفوا الباطل، وإذا تعلم الناس العدل عرفوا الظلم، وإذا تعلم الناس العبادات تركوا المعاصي، وهكذا. يبقى النهاردة لما تجد المنابر للأسف الشديد تخش تصلي تجد إن في سوء تقدير العمل الدعوي في الفترة الأخيرة على مدار 3 سنين. أنا أقول لك من يوم 25 يناير من هذا اليوم، وفي سوء تقدير دعوي على المنابر. ليه؟ بقت حرية مفتوحة على الآخر وعلى الرابع، وأنا على المنبر عارف إن أنا محدش يقول لي بتقول إيه، خلاص، والروح الحرية بتتفهم غلط. فأنا طالع، أنا معتقد إن الاتجاه ده صح، خد بالك. يبقى أطلع المنبر أتكلم وتوجيه إن لازم نتجه لهذا الاتجاه. اللي لازمه إيه؟ فرض علي، يعني فرض علي أن نمشي الاتجاه ده؟ لا، ده أثبت الواقع إن الشيخ ما يفهمش إلا في الدين. الواقع أثبت ذلك، إن الشيخ ما يفهمش إلا في الدين، أخي بالله. وإحنا مش أحسن من النبي. لما النبي نزل المدينة ولقاهم بيؤبروا النخل، قال ماذا تصنعون؟ قال نؤبروا النخل يا رسول. قال لو تركتموه لكان أصلح، فتركوه ففسد النخل. أخي بالك، الرسول الذي يوحى إليه هذا نموذج مثال. فلما فسد النخل، الصحابة: يا رسول الله النخل باظ فسد. فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أخي بال حضرتك، فالنهاردة لما أجي أبص للشيخ وأمشي ورا الشيخ في كل شيء، أروح للشيخ أقول له: عم الشيخ، لو سمحت، أنا عندي ثلاث أوض، عندي أوضتين نوم كبار وأوضة نوم أطفال، أنام فين هي؟ الشيخ يقول لك: والله نام على الجنب، يعني فين حتة مولانا بالظبط؟ تبرك أقول لنا. يقول له: والله أنا شايف إنك تنام في الأوضة الصغيرة. أخد بالك، هو شغلة الشيخ اللي يقول لك نام في الأوضة الصغيرة الأوضة الكبيرة؟ شغلة الشيخ اللي يطلع على المنبر ساعة ونص عشان يقول لك قول نعم ولا قول لا على الاستفتاء بتاع الدستور؟ شغلة الشيخ إن يطلع يقول لك اختار فلان أو علان من مرشحين رئاسة الجمهورية؟ أنا شغلتي إن أطلع على المنبر وأفتح محضر سين وجين للي ضربهم واللي قتلهم واللي عملوا مين وإزاي ولازم حقهم؟ ده مش شغلتي. ولا وظيفتي، إنما شغلة ناس تانيين. فحينما يتخلى الداعية عن منهجه القرآن والسنة ويقحم نفسه في زبالات الناس ويعادي الجمهور اللي هو أصلاً الشريحة العريضة اللي هو أصلاً بيشتغل عشانها، أنا أصلاً طلع عشان أكلم دول، لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم، إن أطلع على المنبر وأعادي هذا الجمع الكبير بإبداء رأي المخالف اليوم ومقطوم رقبتهم على صدرهم وسكان عاجبهم وكده، واللي مش يسمع الكلام يخش النار على مدار 3 سنين يا إخوة، 3 سنين حرم الناس من سماع الدين لدرجة إن أحد الناس يعني دخل مسجد لقى الخطيب بيكفر الإخوان فقال إيه الواقع الطين اللي أنا فيها دي، فدخل مسجد آخر الجمعة اللي بعدها على طول لقى خطيب الجمعة بيكفر الإيه؟ بيكفر الناحية التانية، فقال والله العظيم معين دخل جامع وهذا حق، أنا الكلام ده وقع حقيقي، قال والله العظيم معين دخل جامع، وفعلا ظل أكثر من 5 شهور لا يصلي جمعة عشان بلا، إلى أن هداه الله عز وجل وجلس بعض الدعاء وتكلم معاهم واستفهم منهم وعرف أنه هو لازم يدور على مكان يسمع فيه دين صح. فإحنا النهاردة من الأمور اللي أدت لهذه الأزمة أن إحنا كدعاء أن إحنا لسه مش عارفين إحنا بندعو مين، ماشي، مش عارفين لسه بندعو مين وبندعو لإيه وبندعو بإيه. وهنا داعية هو بدعو مين، أنا لسه مش أخذ بالي بدعو مين وبدعو لإيه، أنا عايز الناس تيجي لإيه برضو مش واضحة عندنا النهاردة، والوسائل بدعو بإيه برضو مش واضحة. فذلك اللي احنا فيه ده أدب من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو يعز ويذل. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت النهاردة لو أنت راجل ماشي صح الله سبحانه وتعالى يثبتك رغما عن الكبير والصغير، هيختارك لأن الدعوة دي اصطفاء، ما في ناس كتير اتخرجوا من جامعات الأزهر ولبسوا الزي الأزهري ومكنوا من أعمالهم وفشلوا في أعمالهم واقع قدامنا شايفينه، بل فيهم ناس بيقولوا احنا بنشتغل الشغلة دي غلط، دي مش شغلتنا ولا احنا عايزين نشتغل الشغلة دي، من جواه كارهها مش عايزها، لأن الدعوة دي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا النهاردة احنا اللي هو مين؟ احنا المسلمين كلنا، مش احنا جماعة معينة او فئة معينة، احنا لازم نعترف ان ربنا بيأدبنا سبحانه وتعالى، وما اصابكم من مصيبة بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فانت النهاردة لما تقعد معنا تقول ايه اللي بيحصل ده، يبقى انا مش ماشي صح، انا اذا كنت راجل اخوان لو انا اخوان انا اقول لا، المنبر ده للدعوة، واللي يتكلم باسم السياسة الحلول العدالة هو اللي يتكلم باسم السياسة، انما المنبر لا. أنا راجل سلفي أقول لا، أنا حزب النور يتكلم باسمي سياسيا يقول رأيي وأنا دعمه بره بعيد عن المنبر عن المسجد لأن خلاص بقى لي منبر سياسي بيعبر عن رأيي السياسي، أما أنا على منبر الدعوي أعبر عن إيه عن قضية الدعوة. قضية الدعوة ليه؟ إصلاح الإنسان كإنسان. خلاص أنا راجل النهاردة راجل جماعة إسلامية عند حزب النور التنمية يعبر عن ايه عن رايي، انا راجل ليبرالي او علماني او اي وضع، خلي بالك انا اتحدى لو ان في الناس هنا في مصر حاجه اسمها علماني ولا ليبرالي، ده كلها مسميات والله ما حد فاهمها. وتقابل الراجل في الشارع، انا قابلت واحد في الشارع وبعدين قال لي انت عم الشيخ شكلك سلفي، قلت له والله يعني رايك ايه، قال لي باين عليك اهو دقن وجلابيه اهو، قلت له ماشي يا عم انا سلفي انما انت ايه، قال لي بقى انا ليبرالي، قلت له يعني ايه ليبرالي، قال لي ليبرالي يعني ليبرالي. يعني تصور معايا احنا محتاجين نتكلم مع بعض، يعني ناخد وندي مع بعض، خلي بالك ما نكفش مع بعض، ما نغلطش في بعض، محتاجين دي خصوصا بين الدعاء. ما ينفعش داعيه يبقى على الفيسبوك بيشتم داعيه اخر، ما ينفعش داعيه على فضائيه بيشتم داعيه اخر، ما ينفعش داعيه يحمل منهج ويزعل من داعيه، ما ينفعش. قلت له يعني ايه ليبرالي، قال لي ليبرالي حريه بقى وكده، قلت له يعني تزني مثلا، قال لي اعوذ بالله، ما تشرب خمر يعني، قال لي لا اعوذ بالله، قلت له امال ايه، امال ايه يعني ايه ليبرالي وداخل فرد صدرك يعني، انا راجل مسلم بصلي وصوم وزكي وحج وباكل حلال وبحافظ، قال لي ما انا زيك بالظبط، قلت له طيب ايه الفرق بقى، بلاش ان احنا نحدث بهذه المسميات هلا فجوه فكريه جوه حياه الناس واحنا مش عارفين احنا بنتكلم في ايه. ما يقول لك وقد صرح الاسلاميون وجاء الاسلاميون وذهب الاسلاميون، ده معنى كده ان الناس الثانيه مش اسلاميون؟ ما هم اسلاميون برضه. الله غصب عنك اسلاميون برضه، وان عصوا الله اللي قاعد عليه بق الشيشه ده اسلامي برضه مسلم. غضب لما النبي شتم، لما النبي شتم في الدنمارك، ها الرقاصات وبتوع المخدرات والسبرسجيه والناس اللي ما بيصلوش كانوا بيقولوا فداك ابي وامي يا رسول الله، جواه ايمان. بس الايمان ده يظهر امتى؟ يظهر لما تيجي تقرب منه تتكلم معاه، مش تشتمه وتعاديه وتجرحه. ها فانا اشهد ان احنا انحرفنا بعيدا عن مجال الدعوه. احنا لينا منابر سياسيه بتتكلم باسمنا، منابر دعويه ما نخلطش بينها، ما نخلطش بينها. ثم اذا كان الامر سيسير بهذا النحو فيش مانع، فيش مانع ان انا اتجه اتجاه اخر، اتجه اتجاه اخر واشوف انا النهارده كراجل النهارده انا عايز اشتغل في الدعوه، انا عايز اشتغل في الدعوه. اشتغل في الدعوه ازاي؟ من خلال مؤسسات الدوله. الله، عايز اشتغل من خلال مؤسسات، اشوف المدخل الشرعي ليها ايه، المدخل الشرعي ليها ايه، وادخل. اذا كان عن طريق كليه اصول الدين وانا استطيع ان انا ابقى راجل خريج كليه اصول الدين، كليه دعوه شريعه وقانون دراسات اسلاميه، اقدر اخش من هذا الاتجاه، خش من هذا الاتجاه. عايز اخش من خلال معاهد القراءات، خش من خلال معاهد القراءات. اخش من خلال معاهد الثقافه والدعوه الاسلاميه، اخش من خلال المعاهد دي. ما ينفعش ان انا اتبرى من المجتمع اللي عايش فيه، ما ينفعش ان انا اصنع لنفسي دوله جوه الدوله واتقوقع فيها واعيش على دستورها الضيق واصطدم مع الواقع اللي انا عايش فيه. لا، لما ينبغي ان انا اتحرك حركه انسيابيه، لان احنا عايشين في دوله مؤسسات، وهذه المؤسسات مش هينفع ابدا انك تجد واحد يروح مديلها ظهره كده ويقول لك لا انا هعيش زي ما انا عايز. عيش زي ما انت عايز ازاي؟ الشرطه مؤسسه، التعليم مؤسسه، الصحه مؤسسه، الازهر مؤسسه، الجيش مؤسسه، القضاء مؤسسه. الله، لو انت النهارده ما اتبعتش الادب والاحترام لهذه المؤسسات يبقى احنا عايشين في غابه. فينبغي علينا ان ننظر الى هذا الامر نظره موضوعيه. اولا اننا نجل ونحترم ونوقر ونعظم هذه المؤسسه الشرعيه التي تمثل الدعوه في مصر وهي الازهر الشريف. يا ريت ان احنا نرى كفاءات على قدر المسؤوليه على المستوى العلمي والدعوي والاخلاقي، ونشوف الازهر بيكرمهم ويدافع عنهم في الاعلام وبيخلي الدعاة والعلماء دول في غنى في غنى في غنى. وانا بكرر في غنى، انه يعطى الداعيه ما يكفي وزياده. قال ما يبقاش الراجل يعني عفوا ما يبقاش الراجل امام قاعد بيتعلم بقاله 20 25 سنه وفي الاخر تيجي ترمي له شويه جنيهات وتقول له والله روح اتجوز وروح عيش وروح افتح بيت وروح مش عارف ايه. يضطر يا عيني ان هو يخلص يعني شغله، اخد بالك، ويقلع الزي الازهري وتلاقيه شغال سواق او شغال نقاش او شغال كهربائي او شغال عشان يجيب لقمه عيش ولقمه عيش عياله. ما ينفعش الطالب الداعيه انه يكون راجل منتج وانت مش مكفيه في الوقت اللي فيه شريحه اخرى. وانا اكره ان انا اقيس العالم عليهم، بس انا مضطر انك تلاقي لاعب كره ولا تلاقي رقاصه ولا تلاقي طبال ولا تلاقي زمار ولا تلاقي كاتب ولا تلاقي مش عارف ايه، تلاقي ما شاء الله يعني مرتبات خياليه. ما اعرفش الناس بتاكل ايه بتشرب ايه بالفلوس دي كلها، ملايين ومليان، الافات مؤلفه. الله، يعني هي الناس دي ما تعرفش تعيش في الدنيا الا بال المذيع اللي قاعد، معلش عفوا يعني، اللي قاعد عامل لي كده في القناه الفضائيه هروش لي في ودنه يقول ايوه معانا اتصال. قاعد بيعمل ايه ده؟ اللي قاعد عمال يجرح في الناس ويشتم في الناس ويسيء الادب مع الناس، ده مرتباته ايه؟ خياليه من اتصالي واتصالك والاعلانات ومعرفش ايه، وعمال يكوش على الدنيا كلها ورغم ان هو على باطل. انا بقول النهارده للشيخ الازهر، بقول لوزير الاوقاف، بقول للمؤسسات الحكوميه كلها، لو استطعتوا ان انتوا توجدوا الداعيه المحترم العالم الكف على المنبر يعلم الناس، يعلم ابني ويعلم ابن ابن ابن ابن على مدار السنين القادمة، ويبقى عايش عينه قوية، مفيش حد كسر عينه، مفيش حد كسر عينه ان يجي بعد الجمعة حد يديله ولا يتكلم كلمتين هوينين عشان ما يزعلش الناس اللي بيظبطوه بعد الجمعة. أخد بال حضرتك؟ لا، أنا بقول لحضرتك أهو، لازم أن يكون العالم ده فعلا واقف على قدم إيه؟ على قدم ثابتة. ويشيل هم الدعوة والرسالة، دي حاجة مش زعلت، حاجة شرف المصريين كلهم. ثم بعد ذلك أنا بقول الإخوة، الإخوة أصحاب المناهج وأصحاب الدعوات والناس اللي عايزة تشتغل عشان تنال ثواب الدعوة إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ما ضيق علينا، وإنما الدنيا كلها واسعة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أبوك وأمك وزوجتك وأولادك وجيرانك وأصحابك وأخواتك، دول محل دعوة، دول محل دعوة، محتاجين منك شغل، اشتغل معاهم، ولما تخلص وياهم إن شاء الله بإذن الله ربنا يفتح لك إن شاء الله بإذن الله باب آخر كمنبر أو قناة فضائية أو حاجة من دي ربنا يكرمك بها بإذن الله رب العالمين. ثم بعد ذلك أنصح نفسي وإخواني أن احنا نتقي الذنوب والمعاصي، لأن كل ما فيه ذنوب ومعاصي يوم على طول أخذين حاجة اسمها إيه؟ رفد من مين؟ الجهة اللي بشتغل عندها، الجهة اللي أنا بشتغل عندها بشتغل عند ربنا، ساعة معصي ربنا ربنا رافدني على طول مش طلع بره، عايش تنفع تشتغل معانا، وتلاقي الدنيا كلها متقفلة. فالذنب والمعصية والمخالفة وعدم وضوح الرؤية واتخاذ وسائل ليست من منهج السلف الصالح ورؤية النفس واعتقاد أنني أصلح وأفضل من غيري، كل ده بيؤدي في النهاية لإيه؟ للفشل اللي احنا فيه النهار. التنازع زي ما ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإحنا محتاجين نرجع تاني من جديد، نتوب إلى الله عز وجل ونشوف اللي احنا أفسدنا نصلحه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ونبدأ نتجه اتجاه عملي في الجهة المنوط بها دعمك، منوط بها دعمك ومساندتك، عشان تقف على منبرك، تقف وانت مطمن، تأدي رسالتك، دي رسالة مش سبوبة، مش أكل عيش، مش لقمة، مش وجاهة، مش منظرة، انك تقف على منبرك ثابت مطمئن يدافع عنك حينما تظلم، انك انت تقف على منبرك من خلال هذه القنوات الشرعية اللي انت هتشتغل فيها وتقدم وتخش من خلالها، فهذا ليس عيبا وانما هو اصبح الان ايه؟ اصبح الان واجب. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واساله سبحانه جل جلاله ان يستعملنا والا يستبدل بنا، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوت الله عز وجل آمنة مطمئنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الخير فيها، وأن يجعلها أمنا أمانا لنا وعلينا وعلى أولادنا، وأن يعلمنا فيها أمر ديننا بمنه وكرمه إنه رحم رحيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلاد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.